حديث هزارو حشتو نه به حديث دا ده بحث پیغمبر ایتا کرن صلى الله عليه وسلم چو هجوم کرا بنو المصطلق بل بنو المصطلق بيجت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسي عبد الله كرا عمر خدشوي باب برازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشندك پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق هجوم كرا سر بنو المصطلق هذا جهند كافر بن وهم غارون وان هشخون بن وأنعامهم ودوارت وان حشتروا حيوان وفضي وان تسقى على الماء تاتنا أفدان السر آفد فقتل مقاتلتهم بيجدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم مقاتلت وان أبد بالخ أبد كير شريتين كشتن وسبى ذراريهم ذراريت وان يعني جنكو بچيكت وانجك كرنا عبد وأصاب يومئذ جويرية ويروجي فيغنبري خدي صلافة خدي لبن جويرية جهشتي